والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصاله من يدخل فيه. أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بخ بخ، ذلك مال رابح مرتين، وقد سمعت أراد أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وفي رواية: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك أني جعلت أرضي بيراحاء لله. فقال: اجعلها في قرابتك. قال: فاجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. رواه أحمد ومسلم. وللبخاري معناه. وقال فيه: جعلها لفقراء قرابتك. قال محمد بن عبد الله الأنصاري وأبو طلحة: زيد بن سالم بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن زيد منات بن عبدي بن عمرو بن مالك بن نجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار. فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنكذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنكذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنكذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنكذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنكذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنكذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنكذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبل ببلالها. متفق عليه. سأبلها غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. متفق عليه. ولفظه للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه. المقصود بهذا الباب أن الموصي أو الموقف أو المتصدق إذا قال: هذا وقف على قرابتي، أو قال: هذه صدقة لقرابتي، أو أوصى لقرابتي، فلفظ القرابة يدخل فيه من؟ الأولاد، أولاد الأولاد، أولاد البنات إلى آخره. فمن يدخل؟ هذا هو مقصود الشيخ من الترجمة. باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه. مفهوم القرابة يشمل ماذا؟ وكذلك إذا قال: هذا على ولدي وولد ولدي، أو أولادي وأولاد أولاد أولادي إلى آخره، كل هذا يدخل تحت هذه الترجمة، مع أن الشيخ سوف يخص في الترجمة التي بعد هذا في بعض الألفاظ التي درج عليها الموصون والمقفون، إذا قال هذا على ولدي وولد ولدي، هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون؟ وإذا قال الأولاد وسكت هل يدخل أولاد الأولاد؟ هذا سوف يترجم له الشيخ بعد هذا إن شاء الله. فالمقصود هنا إذا قال عن قرابتي يدخل من ويصل إلى أي جد، الجد الأول الثاني السادس إلى آخره. أورد في ذلك حديثين، حديث نص في الصدقة والوقف، والحديث الآخر في مفهوم القرابة، وإن لم يكن أصل السياق متعلقا بالصدقة أو الوقف. فحدث الأول حديث أنس من خبر أبي طلحة وقصة أبي طلحة. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ أو بخ بخ، ذلك مال رابح مرتين، وقد سمعت يعني سمعت مقالتك، أرى أو أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فالشاهد قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، هذا هو الشاهد. فنتكلم عن الحديث أولا ثم نأتي إلى الشاهد. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى على أن البر وهو بلوغ العمل الصالح إلى منتهى من حيث عظم رجاء الثواب، ومن حيث صفاء العمل، ومن حيث الإخلاص فيه، فكل ذلك بر. فبر العمل إحسانه وكثرته وخيره وبركته. وفي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبي إلى آخر الآيات، توضح معنى البر. وبر كلمة جامعة، وسبق أن تكلم عن هذا في مناسبات، وليس هذا مقصود الحديث عن البر ومعاني وسعة المراد منه. فإن لفظ البر جاء في النصوص الشرعية بمعان كلها تدل على الخير وتدل على سعة العمل الصالح، وإن كان بعضها قد يخص بعض الأعمال كالحج المبرور. وما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام وإطعام الطعام، وتعاون على البر والتقوى، ويأتي البر في مقابل الإثم. قال جئت تسأل عن البر والإثم، والله عز وجل قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالبر يأتي بمقابلة الإثم، والكلام في هذا يطول. لكن في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالذي يبدو والله أعلم أن البر هنا إما أن يكون حسن العمل وجودته، أو البر من حيث صفاء القلب وصدق الإيمان وقوته، لأن الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فلم يكن حب المال قد ملأ قلبه وجوه الحق. فالبر لا يبلغه صاحبه إلا حينما ينفق مما يحب. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا. إذن قصد الإنسان إلى ماله الجيد وإلى ماله الذي يحب وإنفاقه منه دليل على قوة الإيمان ودليل على بلوغ الرجل درجة البر. وهذا أمر معروف، لأن الصدقة بالمال الخبيث أو الصدقة بالمال الفاضل أو المتبقي وإن كانت طيبة فيما يتعلق بفضول الأموال هذا طيب، لكن أن تسمو نفس الإنسان ويعظم رجاؤه بالله وما عند الله سبحانه وتعالى بالآخرة، ويرى أن ما عند الله خير وأبقى فيقدم في دنياه من ماله الذي يحب، لا شك أن هذا من أعظم الدلائل على قوة الإيمان وعظم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في قوم آخرين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال في مقابل ذلك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فالبر والقصد إلى البر هو القصد إلى إنفاق الإنسان مما يحب من ماله ومن ماله النفيس ومن ماله الكريم وكرائم الأموال، هذا دليل على عظم الإيمان وعظم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان فعلا يقدم في الدنيا ما يؤمل فيه عظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولولا قوة إيمانه لما قدم العاجل على الآجل وبادل عاجلا بآجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة وإن أحب أموالي إلي بيرحى. بيرحى مزرعة أو بستان لأبي طلحة كان يحبها، وكانت جنة وذات در وخير ومحبوبة لديه لنفاستها ولقيمتها المالية. فقال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي بيرحى. تقرأ بيرحى وبيرحى، وتقرأ بالمد وتقرأ بالقصر. قال وإنها صدقة لله. صدقة لله يعني وقف، أو صدقة يجوز أنه أراد صدقة معنى وزعها توزيعا ليس وقفا، وإنما وزعها لله. وقد تكون صدقة ولكن لا يمنع هذا من الاستشهاد بها فيما أراد الشيخ. والذي يبدو أنه جعل صدقة بمعنى وزعها توزيعا على ما سيأتي، وأنها صدقة لأرجو برها وذخرها. أرجو برها يعني ثوابها، وذخرها يعني عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قدم العاجل يريد أن يأخذ آجلا. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فأولا قال يا رسول الله هذه صدقة وزعها أنت. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال بخيم بخ. بخين هذه كلمة يراد بها للتعجب، يؤتى بها للتعجب، يعني هذا شيء عجيب وهذا شيء عظيم وإعجاب بمسلك أبي طلحة رضي الله عنه. وتقرأ بخ بخ وبخم بخم وبخم بخ بمعنى أنها منونة ومسكنة الحرفين، بمعنى بخ بخ أو بخين بخين أو بخين بخ. قال الحافظ هذا هو الأولى أن يقول بخين بخ. ذلك مال رابح مرتين، يعني رددها مرتين إعجابا بفعل أبي طلحة ومسارعته ورضا عما صنع لأن التنازل عن شيء تحبه وبخاصة بما يتعلق بالأراضي وما يتعلق بالعقار وما لأن هذه من أثمن الأشياء. العقارات عند الناس هي من أثمن الأشياء، فأن يتنازل عنها أبو طلحة رضي الله عنه رجاء فيما عند الله وعظم أمل في في في في في ربه يدل على قوة الإيمان. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، هذا مال رابح مرتين. قال: وقد سمعت، يعني سمعت مقالتك وسمعت قصدك، أرى أن تجعلها في الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يجعل الصدقة في الأقربين، وهذا يدل على أن الأقربين أولى بالمعروف. فإذا كان الإنسان عنده مال وأراد أن يتصدق فليتحرى أقاربه، فليتحرى أقاربه، لأنها في الأقارب صدقة وصلة. بعض الناس يحب أن يعطي الأبعدين، لا يظن أو يعجز أو يقصر فقهه أنه أن يدرك أن الأقربين أفضل. فإذا كان لك أقارب وعندك فضل مال فابدأ بهم، العمة والخالة وبنت العم وبنت الخال وابن الخال وابن الأخ وابن العم وأدناك أدناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أبر، قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فتبدأ بالأقرب فالأقرب، إلا فيما يتعلق بالزكاة، الزكاة غير الصدقة. الزكاة قد يكون القيود فيها أشد، وبخاصة فيما يتعلق بالوالدين فإنهم لا يعطون منها الزكاة كما هو معلوم، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء إلى آخره. أما الإخوة إذا كانوا لا يرثون، لو قدر وفاة المتصدق تلك الساعة لا يرثون، فإنهم يعطون منها الزكاة. والمقصود أنك تخص أقاربك وتقدم أقاربك في إحسانك وفضلك ومعروفك، ولتعلم أن الأجر فيه معظم، وذلك صدقة وصلة، صدقة وصلة. فاجتمع فيها أمران: الصدقة والصلة. ومع الصلة لها ثواب والصدقة لها ثواب. ولهذا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، يعني أمتثل وأجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا هو الشاهد. إذن الأقربين أو الأقربون يدخل فيهم من حول الرجل من الأقارب وبني العم، وإن كان بني العم يعني الأقارب من جهة الأب، الأقارب من جهة الأب. وإطلاق الأقارب يدخل فيه الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، لكن أحيانا ينفرد بمصطلح، بمعنى أن يكون الأقارب ابن العم، بينما الذين من جهة الأم يسمون أرحام، والذين من جهة الزوجة يسمون أصهار. أقارب وأرحام وأصهار أحيانا ينفرد بهذا المصطلح، فالأصهار الأقارب من جهة الزوجة، والأرحام الأقارب من جهة الأم، والأقارب من جهة الأب هم الذين يطلق عليهم أقارب. إذا أطلقوا انصرف إلى الذين من جهة الأب. وفي رواية: لما نزلت هذه الآية لن تنام البر، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألون من أموالنا، فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال: جعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان ابن ثابت وأبي ابن كعب. دل على أنهم هؤلاء كانوا من المحتاجين. حسان بن ثابت معروف، وأبي بن كعب كذلك معروف من فضلاء الصحابة، رواه أحمد ومسلم والبخاري معنا. وقال في: اجعلها لفقراء قرابتك. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة هو زيد أبو طلحة. لاحظوا القرب، درجة حسان بن ثابت وأبي بن كعب من نسب أبي طلحة، حتى نعرف أن القرابة أين شملت التقوا في الجد السادس. فأبو طلحة هو زيد ابن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. حسان هو ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام. إذن يجتمعان إلى حرام، هذا الجد الرابع أو هو الأب الثالث معنى الجد الرابع. وأبي بن كعب هو أبي ابن كعب ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك النجار. عمرو الذي هو الأب السادس هو الذي يجمع بين أبي طلحة وحسان وأبي. حسان قريب من حيث القرابة في الأب الثالث، وأبي في يلتقي بالأب السادس. إذن كل هؤلاء دخلوا في مفهوم القرابة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في الأقربين. فإذن هؤلاء أحدهما يلتقي مع أبي طلحة في الأب الثالث، والآخر يلتقي مع أبي طلحة في الأب السادس، ودخلوا في هذا وأعطاهم أبو طلحة من صدقته. يبدو أن هناك طبعا أقارب، لكن لم يكونوا مستحقين، أن هناك أقارب لم يكونوا مستحقين، هذا واحد. والأمر الثاني أنه يجوز للمتصدق أن يفاضل بين أقاربه، يعطي هذا أكثر يعطي هذا أقل، وإذا كان الشيء لا يكفيهم كلهم فيعطي بعضهم ويترك بعضا. فما دام أنه جاز أن يفاضل بينهم يجوز أن يمنع بعضهم ويعطي بعضا، لكنه يتحرى الحق ويتحرى الضوابط التي تبرئه منها، خاصة لما قد يكون سببا إلى حزازات أو نحو ذلك. فإذا جعل ضوابط معينة، بمعنى جعل الأكثر حاجة أو الأقرب، يعني يبدأ، ولا شك أن هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك، بمعنى تبدأ في الأقرب فالأقرب. فعلى كل حال إذا كان الأقارب كثيرين وكان المتصدق به لا يكفيهم كلهم، فإن المتصدق يستطيع أن يتخير ويميز بين هذا ويعطي هذا وهذا، لكن ينبغي أن يجتهد بأن يكون مقصوده الخير ومقصوده الحق، وأن يقدم ذا الحاجة أو يقدم الأكثر صلاحا أو الأكثر علما أو الأكثر حاجة أو نحو ذلك، أو لظروفه الطارئة، كما لو كان هذا على وشك سفر أو هذا في غربة أو هذا في كذا أو هذا. فإذا يتخير الأمور التي تبرئ ذمته ويتحرى فيها العدل ويتحرى فيها الإحسان ويتحرى فيها شدة الحاجة ويتحرى فيها أهل الصلاح ونحو ذلك. قال له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب ابن لؤي أو ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلغها ببلالها. متفق عليه. إذن هذا استدلال من الشيخ رحمه الله على ما ترجم له بما يشمل لفظ القرابة. ذهب إلى قوله تعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا كما تلاحظون الآية ليس لها علاقة بالصدقة، وليس على علاقة بالوقف، إنما أراد الشيخ أن يبين مفهوم الأقربين. مفهوم الأقربين إذا قال قرابتي أو هذا على قرابتي أو هؤلاء أقاربي من يدخل فيهم، فذهب إلى هذا السدال، وهو سدال طريف وسدال واضح. قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، إذن جميع قريش دخلوا في الأقربين، وقريش كما تعلمون تلتقي بعضها يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس والسابع وما فوق ذلك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ربه أن ينذر قرابته أن كل هؤلاء داخلون في القرابة، فاجتمعوا لما قال يا قريش، اجتمعت قريش كل من ينضوي تحت هذا الاسم أو ينتسب إلى هذا لفظ إلى قريش، جاءوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. فعم وخص، عم وخص يعني كلم الأبعدين من قريش والخاصين القريبين جدا كبني عبد المطلب وفاطمة رضي الله عنها، وبعض الروايات أيضا يا عم يا صفية عمة رسول الله إلى آخره. فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي، وكعب هو الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم من دونهم يا بني مرة، لأن كعب هو أبو مرة، مرة بن كعب، ثم بني عبد الشمس درجة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف، عبد الشمس هذا هو أمية، بني عبد مناف درجة أقرب، يا بني هاشم أقرب وأقرب، يا بني عبد المطلب أقرب. إذن الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ثم هاشم، ثم عبد مناف، ثم عبد الشمس، ثم مرة، ثم كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وكعب هو قريش، هو الذي سمي في قريش، وكان قصي أبعد. فالمقصود هو أن أقارب الرجل دائرة واسعة قد تصل إلى الجد السادس أو ما فوق ذلك. ثم خص جدا فقال يا فاطمة، وهي بنته صلى الله عليه وعليها وعلى الآل كلهم، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، على معنى أنه الإنقاذ من النار لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما برحمة الله عز وجل أولا ثم بالعمل الصالح والإيمان، لكن الرحم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلها ويحفظها حتى مع العصاة ومع الكفار، وهذا هو قاعدة الإسلام. قاعدة الإسلام أن الأقارب لهم حقوقهم ولو كانوا كفارا ولو كانوا عصاة، فلهم حقهم سواء من صلة الرحم أو حتى حقهم من النصيحة والدعاء والشفقة إلى آخره. إذن الشاهد هو أن لفظ الأقارب يدخل فيه كل من ذكر، ويضبط ذلك أن الإنسان إذا كان له أقارب كثيرين وأن ما أخرجه صدقة لا يشملهم كلهم ولا يسعهم كلهم، فإنه يستطيع أن يتخير من الأقارب. فإذا قيل هذا أو قال هذا صدقة لأقاربي والمال قليل، فإنه ينظر في الأقرب فالأقرب والأكثر حاجة، أو إذا كان شرطا معينا كما لو قال هذا لطلبة العلم أو هذا للفقهاء أو للفقراء، أو قال لهذا أقارب من البلد الفلاني أو أقارب من بني فلان أو أقارب من كذا أو لا يوصي أو ما يذكر المتصدق. فإذا خص فئة أو ذكر طائفة منهم خاصة فإنه يلتزم بشرطه، يلتزم بشرطه ما دام أنه لا يعارض شرعا، ما دام أن شرطه لا يعارض نصا شرعيا وليس فيه محرم فإنه يؤخذ بنصه ولو كان فيه مفاضلة بين الأقارب قال أعطوا فلان واتركوا فلانا، لأنه له حق أن يميز بينهم. ما دام أن المال لا يسعى الجميع فله أن يخص أناسا، لكنه عليه أن يتقي الله عز وجل في تحري الحق والعدل والحاجة ونحو ذلك. نعم. وألمنا أيضا في قوله وهي طريفة نبهنا إليها في جلسة ماضية، وهي في قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دليل على أن حب المال ليس عيبا، أن حب المال ليس عيبا وليس مذموما، وأن الإنسان بفطرته يحب المال ولو كان من الصالحين ولو كان من العلماء ولو كان من العباد ومن النساك، حب المال ليس مذموما. وهذا أشرنا إليه في جلسة ماضية